موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الحديث حول مسائل الصيام من هذا المختصر الذي هو عبارة عن يعني مسائل الصيام في سؤال وجواب، في سؤال وجواب. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 11، وهو: من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟ من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟ الجواب: الذين يباح لهم الفطر في رمضان أقسام. الأول: المريض الذي يتضرر بالصوم إذا كان الصوم يضره. الثاني: المسافر، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المريض والمسافر كلاهما يباح له الفطر. أيضا ممن يباح لهم الفطر: الحامل والمرضع. الحامل والمرضع فيباح لهما الفطر، لا سيما إذا خافا على نفسهما أو على ولدهما. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع، وعن الحبلى والمرضع. وممن يجب عليهم الفطر، ممن يجب عليهم الفطر: الحائض والنفساء. فيجب الفطر على الحائض والنفساء، ولا يجوز لها الصيام، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا ممن يعني يباح لهم الفطر: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. والحقيقة أنه داخل في المرض، العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، مثلا بعض الناس عندهم أمراض عافانا الله وإياكم مزمنة، أمراض السكري إذا كانت في يعني درجة عالية، فيجدون مشقة شديدة جدا في الصيام، ونحوها من الأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم. فهؤلاء يجوز لهم الفطر، وعليهم إخراج الفدية على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. السؤال التالي: ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟ ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟ الذي يعجز عن الصيام مريض مرض مزمن ومش هيصوم خلاص، ماذا يعني يفعل؟ يطعم. ما صفة هذا الإطعام؟ الجواب: له طريقتان. الأولى: أن يصنع طعاما ويدعو المساكين إليه، هو عليه كل يوم إطعام مسكين، فلو هو 30 يوم ممكن يجيب 30 مسكين في يوم واحد ويأكلهم، يجوز له ذلك، وممكن كل يوم يطعم مسكين. والحقيقة الوجوه هذه كلها خير، وننصح من كانوا في مثل هذه الأحوال، إنه في ناس كتير الفقراء نفعل ذلك. بعض الناس مثلا حراس للبوابات ونحو ذلك، تجد الراجل بتاع الأمن اللي بيقعد على بوابة مش عارف، فيجي ساعة المغرب كلنا قاعدين بناكل مع عيالنا وهو الراجل قاعد في الشارع تحت. والله من الحسن، فضلا عن أن يكون صدقة، طبعا يعني إيه صدقة مطلقة، إن واحد عليه كفارة، أهو الراجل اللي تحت ده كل يوم أكل الراجل ده 30 يوم، وغيره وغيره نحو ذلك. السؤال التالي: ما حكم السحور لمن أراد الصيام؟ حكم السحور لمن أراد الصيام. المسألة السابقة دي في تنبيه مهم جدا، وهو إنه لا يقل نصيب الواحد من المساكين أو الفقراء عن نصف صاع. ننتبه، بمعنى أنا النهاردة هطلع وجبة عن إفطار، عن يعني عن فطري فدية، أطلع وجبة. ما ينفعش أقسم الوجبة دي على اتنين، لو وجبة تكفي واحد يعني ما ينفعش أقسمها على اتنين، أو وجبة اللي هي بالضبط الشرعي، وليكن مثلا هطلع نص صاع من طعام، نصف صاع من طعام، نصف صاع رز مثلا، ما ينفعش أديه اتنين، لأنه أقل الإطعام إن ياخد إيش؟ نصف صاع. الفقير الواحد ياخد نصف صاع، أديله زيادة مفيش حرج، أديله زيادة كما شئت، لكن ما يقلش عن نصف صاع. ما حكم السحور لمن أراد الصيام؟ الجواب: الأمر بالسحور على الاستحباب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقال: فصل بيننا ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، يعني هذه الأكلة مباركة حتى ولو كانت بشيء قليل، هي أكلة مباركة. وكلما تأخرت في السحور كلما كان هذا أبرك، لأنه يكون أعون على الصيام. أي نعم. السؤال التالي: ما على ماذا يسن أن يفطر الصائم؟ على ماذا يسن أن يفطر الصائم؟ يعني ما هو الشيء الذي يستحب للصائم أن يفطر عليه؟ أن يفطر عليه. الجواب: الفطر على التمر، هذا أحب الفطر، الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. ودليله ما جاء من حديث سلمان: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. لا يمنع هذا طبعا من الأكل، لكن ابدأ قطع الصيام بالفطر، ابدأ بالتمر ولو تمر واحد. بعض الإخوان عافانا الله إياكم مثلا مرضى السكر، وخصوصا المرضى اللي عندهم مشكلة مثلا في السكر الشديدة ولا حاجة، إذا كان يؤدي ذلك إلى الضرر فلا يجوز لك. البعض أحيانا يقول: لا ده السنة، وبعدين يهلك نفسه من جهة أخرى. لا، ده الواجبات بتسقط بالأعذار، ولك الأجر، ولك الأجر. يعني إياك أن تظن أن الأجر ضاع، أن أنت مثلا عايز تفطر على التمر عشان توافق السنة، هذه النية خلاص الأجر حصل. وده الفرق يا أخوانا، يعني كما نكرر، بين الفقيه والمتعبد. المتعبد بيتعامل مع الظواهر فقط، الفقيه بيتعامل مع الايه؟ مع الاحكام، مع الاحكام. الشرع يقول له مثلا يعني ان انت هتاخد الاجر بالنيه، خلاص هو خد الاجر وقاعد كده متسلطن، هو اكل 3 تمرات دلوقتي وهو ما اكلش حاجه، هو ما اكلش تمر، لكن هو عارف انه باذن الله اجر انه اكل 3 تمرات دلوقتي حصل. لماذا؟ لان هو لو كان يقدر لفعل، النية هذه ينال بها الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إذا مرض الرجل أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما هي مفسدات الصوم؟ السؤال الأخير: ما هي مفسدات الصوم؟ الجواب: للصوم عدة مفسدات. أولا: الأكل والشرب عمدا غير نسيان، يعني وهذا فيه أن لو أكل ناسيا لا يضر، أما إن أكل عامدا فهذا الذي به يفسد الصوم. ويدخل في إفساد الصوم ما يسمى بالتدخين، أو ما يعني نقول عليه التدخين عموما، التدخين بقى عموما، وإلا بعض الضلال والعياذ بالله طالع في وسائل الإعلام يقول التدخين ما بيفطرش، والفقهاء قديما يتكلمون في البخور ونحو ذلك، وإن الراجح أن البخور لو أنه تعمد استنشاقه وإدخاله إلى جوفه يفطر، لأن البخور له جرم دخان، والسجاير ده هي عتم الدخان لازم، فضلا عن الإيش؟ الحرمة يعني في ذلك. وعلى يعني هامش ذلك، حكم الأشياء مثل قطرة الأنف مثلا، قطرة العين، بخاخة يعني الصدر ونحو ذلك. هذه المسائل في الحقيقة فيها كلام بين الفقهاء خصوصا المعاصرين، خلاصة القول فيها أن بخاخة الصدر لا تفطر، لأن الرذاذ الذي يخرج منها لا يكون طعاما عادة، ونسبته نسبة ضئيلة جدا. والقاعدة في الشرع العفو عن اليسير من الأمور، بخاخة الصدر، بخاخة الأنف لو احتاط وتركها أفضل، لأن بخاخة الأنف يدخل منها كم كبير، كم كبير، ولذلك يتسرب إلى الجوف في الغالب، فيحتاط ويترك بخاخة الأنف إلى ما بعد الفطر. قطرة العين لا تفطر كثيرا كان أو قليلا، لأن الصحيح أنه لا يوجد مجرى من العين إلى الجوف. الحقن أهي كل ما يقوم مقام الأكل والشرب في تقوية الجسد فهو مفطر، كالإبر المغذية، الإبر الفيتامينات، هذه تفطر. لماذا؟ لأنها تقوم مقام الطعام لأنها مغذية. طيب اللي بيأخذ إبر فيتامينات ونحو ذلك نقول له أجلها لبعد إيش؟ لبعد الفطر، لبعد الفطر. الأنسولين لا، لا يفطر. الأدوية عموما العلاجية ليست الغذائية لا تفطر، اللبوس بتاع الروماتيزم والالتهابات وكذا ونحو ذلك، الأنسولين اللي بيتاخد في الجسم عموما، كل هذه الأشياء لا تفطر. لماذا؟ لأنها ليست غذاء ولا في معنى الغذاء، ولا تدخل من الإيش؟ المنفذ الإيش؟ المعتاد. أي نعم. أيضا مما يفسد الصيام الجماع، فالجماع يفسد الصيام، وقد جاء الدليل على ذلك في حديث الرجل المشهور الذي جامع أهله. وأيضا مما يفطر الحيض والنفاس للمرأة، إذا حاضت المرأة فسد صومها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أيضا مما يعني يفسد الصوم التقيؤ عمدا، التقيؤ عمدا، أنه يتعمد أنه يتقيأ. أما من غلبه القيء فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومما يفسد أيضا الصوم الاستمناء يقظة، الاستمناء يقظة، وفيه تحرز من النوم، يعني إذا استمنى أو يعني حصل منه ذلك في نومه وهو يسمى الاحتلام، يعني هذا لا يفسد الصوم. أما الاستمناء يقظة هذا يفسد الصوم، سواء كان بمباشرة الأمر بنفسه أو بمباشرة غيره كتقبيل امرأته مثلا أو نحو ذلك، فاستمنى بسبب ذلك فيفسد صومه، لقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، ولقوله: ترك أو يترك طعامه وشرابه وشهوته. هو ده الصيام، يترك طعامه وشرابه وشهوته. أي نعم. ومما يفسد أيضا الصوم، وإن كان هذه مسألة خلافية في الحقيقة، هذه مسألة خلافية، وهي الحجامة. من العلماء من ذهب إلى أنها تفسد الصوم، والأرجح في الحقيقة أنها لا تفسد الصوم. الحجامة الأرجح أنها لا تفسد الصوم، والإنسان لو تورع وتركها إلى ما بعد الصوم أو ما بعد يعني وقت الصوم خرج من الخلاف في ذلك. مسألة أخيرة وهي مسألة الغسيل الكلوي، عافانا الله وإياكم. الغسيل الكلوي الأرجح في الغسيل الكلوي أنه يفسد الصوم، يفسد الصوم، لأنه يدخل مع هذا الدم مغذيات وكذا ونحو ذلك، فكلها تؤثر على صحة الصوم. ولذلك إذا غسل غسيلا كلويا عافانا الله وإياكم فإنه يقضي هذا اليوم. ما هو يباح له الفطر؟ احنا بنقول على، بنقول على ماذا؟ هل هو يفطر او لا يفطر؟ الغسيل الكلوي هل يفطر؟ والا احنا عندنا مسائل اخرى انا مش عايز اطول عليه، المناظير مثلا، المناظير الطبيه في كلام كتير في المناظير الطبيه. الخلاصه في المناظير الطبيه اذا لم تصطحب معها مواد غذائية فلا تفطر. لو المنظار هيخش ويطلع من غير ما يكون مصحوب مع المنظار أي مواد غذائية أو أي مواد عموما زي المواد اللي هي الجيلاتينية اللي بيدخلوها، يبقى ما يفطرش. لو اصطحب مواد جيلاتينية دخل نحو ذلك يفطر، لأن هذا دخل إلى الجوف، وخصوصا لو كان المنظار منين بقى؟ من الفم أو من الأنف، لأن هي دي مداخل الإيش؟ الجوف المعتادة. أما لو كان من غير المداخل المعتادة زي الدبر زي القبل عافانا الله وإياكم، فهذه المناظير الأقرب والله أعلم إنها لا تفطر، إنها لا تفطر لأنها دخلت من غير المدخل المعتاد. أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.